فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المساجد التي يوجد بها شاشات تعرض فيها سورة الخطيب في جميع أرجاء المسجد، وكذلك أشجار الزينة تكون موجودة في المسجد، هل هذا أمر مشروع؟ لا لا، ما هو مشروع، ما هو مشروع ولا هو موجود في مساجدنا ولله الحمد. نعم.